هذه الأوقات التي وقت الله الصلاة فيها خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده. ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله يقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي زوالها، واللام للتوقيت يعني وقت الدلوك، كقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي وقت عدتهن، أي الوقت التي تستقبل في المرأة عدتها. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، متى غسق الليل؟ غاية ظلمته، وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل، لأن أبعد ما تكون الشمس عن المنطقة التي أنت فيها هو وقت انتصاف الليل، فهو أشد الليل ظلمة، وهذا غسق الليل. من زوال الشمس إلى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأنها أوقات متوالية. ثم قال: وقرآن الفجر. قرآن الفجر ما المراد به؟ المراد به صلاة الفجر، وأطلق الله عليها اسم القرآن لأن القراءة تطول فيها، فسماها الله تعالى قرآنا. المهم أنه فصل الفجر عما قبله، ولهذا جاءت السنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره مبينة ذلك تماما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. انتبه، أفهمتم الحديث الآن؟ وقت الظهر متى؟ إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل. أفلا تحسون أن هناك فاصلا بين العصر والمغرب؟ في فاصل بين العصر والمغرب، أين هو؟ لأنه قال ما لم تصفر الشمس، ثم قال وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. بين اصفرار الشمس وغروب الشمس وقت فاصل، ولكن هذا الوقت الفاصل من وقت العصر. دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن فصار للعصر وقتان: وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، ووقت ضروري إلى غروب الشمس. ثم نرجع مرة ثانية لنعرف كيف نعلم الزوال. كيف نعلم الزوال؟ قال العلماء: تعلم الزوال بأن تنصب شيئا شاخصا كالعصا، وتتبع ظله. الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، كلما ارتفعت نقص، فإذا انتهى وبدأ يزيد فإنه من بداية زيادته يكون زوال الشمس، يكون زوال الشمس. احسب من بداية زيادته، احسب من بداية زيادته إلى أن يصير الظل طول العصر، فإذا صار الظل طول العصا بعد ابتداء الزيادة فهذا يعني أن وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر. إلى أن تصفر الشمس أي تكون صفراء، وهذا يختلف في الشتاء والصيف، قد تصفر قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقل حسب الأوقات. طيب وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض، وهذا لا يعرف إلا إذا طلع الإنسان برا خارج البلد ونظر إلى المغرب، فإذا زالت الحمرة فقد خرج وقت العشاء وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا يتراوح بين ساعة ونصف في مناطقنا هذه إلى ساعة وربع، يعني أحيانا يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحيانا يكون الفرق ساعة ونصف ساعة. وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، لكن كيف أعلم نصف الليل؟ اقسم ما بين الغروب إلى طلوع الفجر نصفين، يقسمه نصفين، فالنصف هو منتصف الليل، فإذا قدر أن الشمس تغرب الساعة 12 ويطلع الفجر الساعة 12 كم يكون نصف الليل؟ الساعة 6. وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، في الصيف يكون الليل قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا. المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، وهذا هو وقت صلاة العشاء. بعد منتصف الليل هل هو وقت لصلاة العشاء؟ لا، القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، بل هو وقت تطوع وتهجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده في قوله وقت العشاء إلى نصف الليل، وليس هناك دليل يدل على أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر. طيب وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو ما بين ساعة وربع من طلوع، من يعني الفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوح بين ساعة وربع أو ساعة ونصف حسب اختلاف الفصول. أردت الانتباه الآن، فالأوقات كم صارت؟ 5 أوقات. فائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلا لوجوب الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمته الصلاة، وإذا زالت أهليته أهليته الصلاة قبل أن يدخل الوقت واستمر زوال الأهلية إلى طلوع الوقت أو إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة. مثال ذلك، لنفرض أن رجلا أصيب بمرض فأغني عليه قبل أن تزول الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، هل عليه صلاة الظهر والعصر؟ لا، ليس عليه صلاة الظهر والعصر، لأنه زال عقله قبل دخول الوقت ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقت، فلا صلاة عليه. طيب امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ نعم، بعد أن غربت الشمس طهرت من الغروب من الحيض، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ لا. لماذا؟ لأن الوقت قد خرج، لأن الوقت قد خرج. طيب امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة، فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر إذا طهرت؟ الجواب لا يلزمها، لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، هل عليها صلاة العشاء؟ لا. لماذا؟ لأنه خرج الوقت. وعلى هذا فقس، هذا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة دخول الوقت، ودليله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

بينت ذلك بيانا كاملا. وبيان السنة من بيان القرآن، يقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة بينت كيف تؤدى الصلاة، ونحن نذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن تأتي بما يشترط للصلاة من الشروط كالطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط. تكبر التكبيرة الأولى وتسمى تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأنها يدخل الإنسان في حريم الصلاة كما يدخل المحرم بحج أو عمرة في حريم النسك. ولهذا إذا قال الله أكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي. تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، ولا بد من أن يقول الله أكبر، فلو قال الله أجل لم يصح، ولو قال الله أعظم لم يصح. طيب لو قال الله أكبر يمد الهمزة لم يصح، لأنه إذا قال الله صارت الجملة الخبرية استفهامية، كقوله تعالى الله خير أما يشركون. وهل أنت تستفهم هل الله أكبر أو تخبر أن الله أكبر؟ تخبر. ومعلوم أن هذا لحن، أي أنك إذا قلت الله أكبر كان لحنا يحيل المعنى. طيب لو قلت الله أكبر مددت الباء، قال العلماء لا يصح. ليش؟ يقولون لأن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، وأبطال جمع بطل. والكبر في اللغة العربية اسم للطبل، الطبل الذي يدق به في الأغاني والأناشيد، وهذا يفسد المعنى ويخل به، فلا يصح التكبير حينئذ. طيب لو قال الله أكبر، لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوا فيقول الله أكبر، فجواب أن هذا صحيح، لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم، وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قصد الإنسان بالواو واو العطف، فهنا لا شك أنه يقصد المعنى، لكنه لا يقصد ذلك بلا شك، إنما يقصد بقوله الله أكبر يقصد الله أكبر. فإذا كبر استفتح ودعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح، وظني أنكم تعرفون هذا الذكر، وله صفات متعددة، منها اللهم صل. طيب اسلم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف كيف الترتيب، باعد بيني وبين خطاياي حتى لا أفعلها. نقني التنقية قد لا يزول بها الأثر، اغسلني يزول بذلك الأثر. ولكن لعل الأخ يسأل يقول ليش قال بالماء والثلج والبرد ولم يقل بالماء الحار، لأن الماء الحار يطهر أكثر من الماء البارد، فكيف قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء

ثم تقرأ فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وسميت أم القرآن لأن معاني القرآن كلها مجموعة فيها لكنها مجملة غير مفصلة، لأن فيها التوحيد والأسماء والصفات والأعمال والتاريخ، كل ما تضمنه القرآن موجود في فاتحة الكتاب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، انتبه للحديث لأنك ستسأل عنه، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اللهم لك الحمد. إذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله له؟ يقول حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. وش معنى أثنى؟ يعني كرر الحمد مرة ثانية، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال، فإذا قلت الرحمن الرحيم فقد أعدت الثناء مرة، فقد أعدت وصفه بالكمال مرة ثانية. ماذا يقول الله إذا قال مالك يوم الدين؟ يقول مجدني عبدي، والمجد العظمة. وإنما قال في هذه الآية مجدني عبدي لأن يوم الدين تظهر فيه عظمة الرب عز وجل. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم لا يتكلم أحد، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ففي مالك يوم الدين تمجيد للرب عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقول الله؟ هذا بيني وبين عبدي نصفين. لماذا؟ لأن العبادة لله والاستعانة للعبد. الاستعانة يتقوى بها الإنسان على العبادة فهي قوة له، والعبادة لله وحده. ولهذا يمكن أن أقول لشخص أعني، ولكن لا يمكن أن أعبد شخصا، لأن العون لي، لكن العبادة لمن؟ لله. هل يجوز أن أقول فلان استعان بفلان هو حي ساعده وأعانه؟ يجوز، لكن لا يمكن أن أقول فلان عبد فلانا، لأن العبادة لله وحده. طيب، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره ماذا يقول الله؟ يقول بيني وبين عبدي نصفين. خطأ، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله نعمة عظيمة. وهنا سؤال يمكن بعض الناس يريده، يقول إذا كان في هذا المسجد 10,000 يصلون كلهم يقرؤون الفاتحة، هل يكلم الله واحدا منهم أو الكل؟ نعم، نقول يكلم الكل، يكلم الكل، وهو على كل شيء قدير. والرب عز وجل ليس كأنا وأنت أو أحد من المخلوقين حتى نقول إذا شغل بواحد انشغل عن الآخر. الرب عز وجل لا ينهي شيء عن شيء، هو يكلم هذا ويناجيه ويكلم الثانية كذلك، كما أنه يحاسب الخلائق كلهم، كلهم يحاسبهم يوم القيامة في نصف نهار، كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. متى تكون قائلة؟ في نصف النهار. إذن لا تظن أيها المسلم أو أيها المؤمن أن صفات الله كصفات العباد، أو كصفات الخلق يجب أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن أو السنة من صفات الله وأن لا تقيسه بصفات المخلوقين. سورة الفاتحة كم عدد آياتها؟